الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المسلمون، أعظم قضايا في العالم هي الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى الآية: قل أيها النبي للناس، قل هذه سبيلي، سبيل الدعوة والرسالة، أدعو إلى الله على بصيرة، على توحيد وعلى علم وعلى إيمان وعلى صبر، أنا ومن اتبعني. فكل تابع للرسول عليه الصلاة والسلام وكل داعية لا بد أن يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الإيمان. ليس للدعاة ولا العلماء مشروع إلا مشروع الإيمان، ليس هناك مقصد سياسي ولا مقصد اقتصادي ولا أدبي ولا فكري للعالم الشرعي والداعية إلا دعوة الناس إلا دعوته للناس بالإيمان بالله عز وجل وتوحيده جل في علاه لا إله إلا هو وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهو أخلص التوحيد لربه وتبرأ من الشرك بمولاه. ولذلك دائما يا إخوة اعلموا أن قضيتنا كمسلمين هي قضية إعادة الناس إلى ربهم، إلى عبودية مولاهم سبحانه وتعالى، إلى توحيده جل في علاه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا بن جبل إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لأنه كان هناك آثار من علم الكتاب في اليمن سواء من اليهود أو النصارى، فأخبره بالبيئة التي قبله وبالناس. قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي لفظ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث معاذ حديث في الباب أصل في التوحيد، وهو أن ما يدعو أول ما يدعو الداعية إليه إلى توحيد ربه سبحانه وإخلاص العبادة له جل في علاه لا إله إلا هو واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول ما أرسله عليه الصلاة والسلام قال: ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا ترتيب الأولويات والبداية بالأهم فالمهم، وعدم الانتقال إلى مسألة حتى تضبط المسألة التي قبلها وحتى ترتب وحتى يتفقه فيها الناس. فلما أرسل معاذا، وكان معاذ عالم بل هو سيد العلماء وهو قائدهم إلى الجنة، أخبره صلى الله عليه وسلم بكبار المسائل. ليس من معقول أن تأتي لمجتمع جاهل في خرافات وبدع وسحر وشعوذة وتحدثهم عن العمل والعمال، أو تحدثهم عن البطالة، أو تحدثهم عن مسألة الاختلاط، أو تحدثهم عن الحجاب أو نحو ذلك، بما هو أصل الأصول مهدوم عندهم. التوحيد ليس موجود. أولا ابن العمارة، ثم ادخل التحسينات والتجميلات عليها. أما تأتي إلى مجتمع مهدم بالشرك والبدع والخرافات وتأتي تحدثهم عن مسائل الأخلاق والآداب، هم أصلا ما قاموا الإيمان في قلوبهم. ابدأ بالأساس، ابن دعوتك على أصل الأصول الذي هو التوحيد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما أرسل معاذا أخبره بأول مسألة وأكبر قضية. هذه المسألة يا إخوان، مسألة التوحيد، هي التي استارقت مساحات هائلة في القرآن والسنة. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد العبد هو رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي شهادة التوحيد التي دعا إليها الأنبياء عليهم السلام. ما من نبي إلا قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون قومهم إلى توحيد الله قبل كل قضية، قبل ما تأتي مسائل العبادات ابدأ بالتوحيد، قبل الأخلاق التوحيد، قبل الآداب التوحيد. وأنا عجب إلى ينتهي من بعض الدعاة والمصلحين المفكرين يتكلمون حينا في الآداب ويتركون أساس إصلاح الإيمان، لأنه إذا وقر الإيمان في القلب وأصلحنا عقائد الناس تكون عقيدة صحيحة ليس فيها الشرك بالله ولا شعوذة ولا سحر ولا كهانة ولا بدع ولا خرافات، صلح الأمر كله. أما أن نأتي إلى ثوب ممزق نرقعه من جهة يعني من كل طرف، فالأحسن أن تستبدل هذا الثوب الممزق. فينبغي علينا نغرس في قلوب الناس، في قلوب الناشئة، في قلوب الجيل مسألة العقيدة، ثقة بالله عز وجل، الإيمان به سبحانه كما في الكتاب والسنة. وهذه رسالة أهل العلم والإعلام والكتاب والصحفيين إن كانوا مؤمنين، إن كان الواحد منهم صاحب ذمة وضمير، فالله يهدينا وإياكم سواء السبيل ويعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.